إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها، هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟ إذا فاتته ركعتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس التشهد الأول، لأن السنة المغرب يجلس بعد سنتين التشهد الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجميع سنتين فيجلس التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر بها بالقضاء في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالسنتين متتابعتين، يعني لا جلس فيهما إلا في الأخيرة منهما هو الجلوس الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا.